نعم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة الخامسة، تعريف القرآن بالأحكام الشرعية أكثره كلي لا جزئي، وحيث جاء جزئيا فمأخذه على الكلية إما بالاعتبار أو بمعنى الأصل، إلا ما خصه الدليل مثل خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. ويدل على هذا المعنى بعد الاستقراء المعتبر أنه محتاج إلى كثير من البيان، فإن السنة على كثرتها وكثرة مسائلها إنما هي بيان للكتاب كما سيأتي شرحه إن شاء الله تعالى. وقد قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وفي الحديث ما جاء في الكتاب على أن الله جل وعلا قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء، إنما هو كلي إجمالي، وأما الجزئي والتفصيلي ففي بيانه من قبل النبي عليه الصلاة والسلام. ولو أخذنا ما يتعلق بالصلاة مثلا، أو بالزكاة، أو بالصيام، أو بالحج، وله سورة كاملة تقع في نصف جزء من القرآن، سورة الحج، وله آيات في البقرة، هل فيه من شروط الحج شيء؟ ما فيه إلا لمن استطاع، شرط الاستطاعة. هل فيه من أركان الحج أن يطوف بهما ولا يطوف ببيت العتيق؟ لكن بعض التفاصيل لهذه الأركان وبقية الأركان بيّنتها السنة، فما يأتي في القرآن إجمالي. الصلاة فيها إجمالا: قوموا لله قانتين، فاقرؤوا ما تيسر منه، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، كلام إجمالي ينازع في تنزيله على المحلات على التفصيليات، لكن البيان جاء والتفصيل كله جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام التي هي وظيفة النبي عليه الصلاة والسلام. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. نعم. وفي الحديث: ما من نبي من الأنبياء إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي من المعجزات. يأتي النبي ومعه معجزات تناسب عصره وقومه فيؤمنون، فيؤمن من أراد الله الهداية معه بسبب هذه المعجزات. معجزات مؤقتة تنتهي بانتهاء مدة هذه الأمة، لكن والنبي عليه الصلاة والسلام مرسل إلى الناس كافة، ودينه هو الخاتم إلى قيام الساعة، جاء بمعجزة لا أمد لها ولا تنقطع، وهي القرآن. نعم. وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وإنما الذي أعطي القرآن، وأما السنة فبيان له. وإذا كان كذلك فالقرآن على اختصاره جامع، ولا يكون جامعا إلا والمجموع فيه أمور كليات، لأن الشريعة تمت بتمام نزوله لقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم الآية. وأنت تعلم أن الصلاة والزكاة والجهاد وأشباه ذلك لم يتبين جميع أحكامها في القرآن، إنما بينتها السنة، وكذلك العاديات من الأنكحة والعقود والقصاص والحدود وغيرها. وأيضا فإذا نظرنا إلى رجوع الشريعة إلى كلياتها المعنوية وجدناها قد تضمنها القرآن على الكمال، وهي الضروريات والحاجيات والتحسينيات، ومكمل كل واحد منهما منها. وهذا كله ظاهر أيضا، فالخارج من الأدلة عن الكتاب هو السنة والإجماع والقياس، وجميع وجميع العلوم التي يحتاج إليها البشر كلها في القرآن إجمالا. ولو انبرى عالم متفنن مطلع موسوعي على ما يقولون وأعطي عمرا مديدا وتناول تفسير القرآن من جميع الوجوه لاكتفي به عن كل كتاب، لأنه يستطيع أن يدخل السنة كلها في بيان القرآن، ويستطيع أن يدخل مسائل الاعتقاد كلها في تفسير آيات القرآن، ويستطيع أن يجعل الاستنباط الفقهي كله في القرآن. فيه إشارات، إذا كان ابن هبيرة في شرح الصحيحين في الكتاب المسمى الإصلاح أدخل الفقه كله من الطهارة إلى الإقرار في شرح حديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وابن عروة في الكواكب الدراري أدخل كتب شيخ الإسلام برمتها وابن القيم في هذا الكتاب، ولأدنى مناسبة يدخل الكتاب، فكيف بكتاب الله الذي نزل من عند الله العالم الحكيم علام الغيوب الحكيم الخبير الذي يعرف ما يحتاج إليه وما يصلح الناس وما يصلح الخلق، لو وجد مثل ما ذكرت عالم متفنن استطاع أن يدخل جميع القرآن جميع الفنون في تفسير القرآن. وإذا نظرنا إليها من جهة الأفراد مفردات العلوم وجدناها دخلت في القرآن، فما من علم إلا وفسر القرآن من طريقه. المحدثون وأهل الأثر لهم تفاسير، الفقهاء لهم تفاسير، الكلام وأهل النظر لهم تفاسير، اللغويون والنحاة لهم تفاسير، أدخلوا العلم كله في هذا التفسير. فإذا ضمت هذه الجهود وصيغت صياغة مناسبة ما نحتاج إلى شيء. نعم. فالخارج من الأدلة عن الكتاب هو السنة والإجماع والقياس، وجميع ذلك إنما نشأ عن القرآن، وقد عد الناس قوله تعالى لتحكم بين الناس بما أراك الله متضمنا للقياس، وقوله وما آتاكم الرسول فخذوه متضمنا للسنة، وقوله ويتبع غير سبيل المؤمنين متضمنا للإجماع، وهذا أهم ما يكون. وفي الصحيح عن ابن مسعود قال لعن الله الواشمات والمستوشمات إلى آخره، فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، وكانت تقرأ القرآن فأتته فقالت ما حديث بلغني عنك أنك لعنت كذا وكذا، فذكرته، فقال عبد الله وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله، فقالت المرأة لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته، فقال لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا الحديث، وعبد الله من العالمين بالقرآن. فصل. فعلى هذا لا ينبغي في الاستنباط من القرآن الاقتصار عليه دون النظر في شرحه وبيانه وهو السنة، لأنه إذا كان كليا وفيه أمور جملية كان في شأن الصلاة والزكاة والحج والصوم ونحوها، فلا محيص عن النظر في بيانه، وبعد ذلك ينظر في تفسير السلف الصالح له إن أعوزته السنة، فإنهم أعرف به من غيرهم، وإلا فمطلق. هذه أفضل طرق التفسير، أن يفسر القرآن بالقرآن ثم بالسنة التي هي بالأصل بيان للقرآن، ثم بما جاء عن الصحابة ثم عن التابعين ثم ما يعرفه العرب من لغتهم. نعم. وإلا فمطلق الفهم العربي لمن حصله يكفي فيما أعوز من ذلك، والله أعلم. لكن يبقى أن من يفسر القرآن بفهمه من خلال لغة العرب أن يكون عارفا بالقرآن من جهة، وعارف بلغة العرب من جهة، كما أن الذي يفسر الحديث ويشرع الحديث من خلال كتب اللغة يجب أن يكون عارفا بالسنة وعارف بلغة العرب، لأن لغة العرب في مفرداتها وفي شرح مفرداتها كلام كثير ومعاني لمفردة واحدة متعددة، فإذا كان جاهلا بالحديث مثلا وأراد أن يفسر كلمة من لغة العرب والكلمة لها 20 معنى في لغة العرب، كيف يختار اللفظ المناسب للسياق وهو لا يعرف الحديث؟ لا يستطيع. وقل مثل هذا في من أراد أن يفسر القرآن من خلال لغة العرب، لا بد أن يعرف القرآن والحديث الذي هو بيان له. ها؟ إيه؟ أي. لا، هذا على حسب فهمه. إذا كان معتمد في فهم الفكرة على تفسير السلف مثل ما يفعل الشيخ ابن سعدي، كلام مجمل لا يفسر لفظه وإنما يفسر الآية بكاملها، لكن منطلق من تفسير السلف، من فهم السلف، ما جاء بفهم جديد، فلا بد أن نعتمد على ما جاء عن سلف هذه الأمة وأئمتها. نعم. المسألة السادسة: القرآن فيه بيان كل شيء على ذلك الترتيب المتقدم، فالعالم به على التحقيق عالم بجملة الشريعة ولا يعوزه منها شيء. والدليل على ذلك أمور، منها النصوص القرآنية من قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، الآية، وقوله: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقوله: ما فرطنا في الكتاب من شيء. يعني على أن المراد بالكتاب القرآن، مع أنه قيل فيها أقوال أخرى منها أنه اللوح المحفوظ. نعم. وقوله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يعني الطريقة المستقيمة، ولو لم يكمل فيه جميع معانيها لما صح إطلاق هذا المعنى عليه حقيقة. وأشباه ذلك من الآيات الدالة على أنه هدى وشفاء، على أنه هدى وشفاء لما في الصدور. شخص دخل محل تجاري مكتوب عليه محل كل شيء، محل بيع كل شيء، فسأل عن حاجة، قال والله ما عنده، ثم سأل عن أخرى قال ليست موجودة. هذه الأشياء التي يسأل عنها لها أسماء وحقائق عرفية في بلد في قرية نائية بعيدة عن هذا المكان الذي في هذا المحل، اختلف في أعرافهم وعاداتهم وحتى متطلباتهم، يمكن ما يحتاجونها، في كل شيء ما يحتاجه أهل البلد، وهذا أيضا فيه تجوز. فقال له: ما دام سألتك عن 10 أشياء ما فيه ولا واحد، ما تستحي تكتب كل شيء تغرر بالناس؟ هذا في ما يتعلق بتصرفات البشر، لا يمكن الإحاطة بكل شيء، وحتى في جميع متطلبات الشيء الواحد لا يمكن الإحاطة بها من قبل البشر، لأن شأنهم القصور. نعم. وأشبه ذلك من الآيات الدالة على أنه هدى وشفاء لما في الصدور، ولا يكون شفاء لجميع ما في الصدور إلا وفيه تبيان كل شيء. ومنها ما جاء من الأحاديث والآثار المؤذنة بذلك، كقوله عليه الصلاة والسلام: إن هذا القرآن حبل الله، وهو النور المبين والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن تبعه، لا يعوج فيقوم ولا يزيغ فيستعتب، ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد، إلى آخره. نعم، إلى آخر الحديث الطويل الذي يرويه الحارث الأعور عن علي عند الترمذي وغيره، هو حديث ضعيف. نعم. فكونه حبل الله بإطلاق والشفاء النافع إلى تمامه دليل على كمال الأمر فيه. ونحو هذا في حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن ابن مسعود: إن كل مؤدب يحب أن يؤتى أدبه، وإن أدب الله القرآن. وسئلت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: وهذا أيضا حديث مسعود مضعف. نعم. فقالت: كان خلقه القرآن، وصدق ذلك قوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وعن قتادة: ما جالس القرآن أحد إلا فارقه بزيادة أو نقصان، ثم قرأ إما بزيادة في إيمانه أو نقصان في إيمانه، لأنه قد يشك في مدلول آية لقصوره أو تقصيره في فهمها، فيختل عنده اليقين، أو زيادة في حسناته إذا قرأ القرآن على الوجه المأمور به، أو نقص في حسناته إذا خالف ذلك. نعم. ثم قرأ: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وعن محمد بن كعب القرظي في قول الله تعالى: نعم. طيب، وش الاختلاف؟ وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، هذا مبني على الغالب، وإلا انتفع به غير المؤمنين، وإلا كيف يدعون ويؤجلون ويمهلون حتى يسمعوا كلام الله؟ من أجل أن ينتفعوا، لكن الغالب الذي ينتفع به هو المعترف بصدقه وأنه من عند الله، هذا الأصل الذي ينتفع به. نعم. وعن محمد بن كعب القرظي في قول الله تعالى: إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، قال: هو القرآن. ليس كلهم رأى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث: يؤم الناس أقرأهم لكتاب الله، وما ذاك إلا أنه أعلم بأحكام الله، فالعالم بالقرآن عالم بجملة الشريعة. وعن عائشة أن من قرأ القرآن فليس فوقه أحد. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. نعم. وعن عبد الله قال: إذا أردتم العلم فأثيروا القرآن، فإن فيه علم الأولين والآخرين. وعن عبد الله بن عمرو قال: من جمع القرآن فقد حمل أمرا عظيما، وقد أدرجت النبوة بين جنبيه، إلا أنه لا يوحى إليه. قد ثبت عن ابن عمر أنه قال: كيف يكون عييا من في جوفه كتاب الله. نعم. أسير أسئلتهم، إشكالاتهم، تقرأ مجرد كلام عابر؟ لا، لكن لو قلت لماذا قدمت هذه الكلمة، لماذا جاء بها الحرف، تثير الإشكالات حوله بعد أن تكون عندك من الخلفية وقراءة كتب أهل العلم، لا تكون معتمد على كتب شبهات ولا شيء، لا، إنما تعتمد على كلام أهل العلم وأهل التحقيق الموثوقين، وتجد أشياء تحتاج إلى حل فأنت تثيرها ثم تحاول أن تجيب عنها. إيه، كتب التفسير الموثوق. نعم. وفي رواية عنه: من قرأ القرآن فقد اضطربت النبوة بين جنبيه. وما ذاك إلا لأنه جامع لمعاني النبوة، وأشبه هذا مما يدل على هذا المعنى. ومنها التجربة، وهو أنه لا أحد من العلماء لجأ إلى القرآن في مسألة إلا وجد لها فيه أصلا. وأقرب الطوائف من أعواز المسائل النازلة أهل الظواهر الذين ينكرون القياس، ولم يثبت، لأنه إذا أنكر القياس أراد أن يستدل لكل ما يريد بشيء منصوص يعوزه ذلك كثير، يعوزه ذلك. وهم أهل تعظيم للقرآن، تعظيم للنصوص، أهل الظاهر، لكن المسألة تحتاج إلى سعة في الأفق والاستدلال. ولذلك يتخذ مثل هذا بعض المغرضين حجة، إذا أنكر على شيء قال هذا دليل من القرآن، هذا دليل من القرآن، يريد الدليل على كل صغير وكبير من القرآن الذي فيه بيان كل شيء لكن على سبيل الإجمال. والله المستعان. نعم. يقول ابن العربي في العارضة في حق أهل الظاهر، يقول لما جاء القوم وصفهم بوصف شنيع، فلما جاء القوم الذين هم كالحمير يطلبون الدليل في كل صغير وكبير، مع أن هذا ما يقبل من ابن العربي، لأن طلب الدليل مدح منقبة، أنهم يطلبون الدليل، كيف تذمهم بما يمدحون به؟ يعني عندهم من الأشياء ما يمكن أن يذموا به، لكن من هذه الحيثية واحد يصف على المنبر يصف طائفة أو فرقة ظلت الصراط المستقيم وأحدثت ما أحدثت، ثم قالوا علامتهم تقصير الثياب وحمل كتب الحديث، هل يسمعوا وينهم ذلك؟ كلنا يضيهم والتنفر منهم. سبحان الله، بعض الناس ما يحسن. وابن العربي يذم أهل الظاهر بطلب الدليل في كل صغير وكبير، هذا ما يذم به. وقد جاء بعض السلف أنه قال إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. مقصود التنطع يعني شيخ؟ مقصود التنطع يعني؟ لا، مسألة التنطع، يلغون القياس ويلغون أصول أخرى ويبون كل دليل في كل صغير وكبير بالنص، بالنص لا بالفهم. نعم. ولم يثبت عنهم أنهم عجزوا عن الدليل في مسألة من المسائل. وقال ابن حزم الظاهري كل أبواب الفقه ليس منها باب إلا وله أصل في الكتاب والسنة نعلمه والحمد لله حاشا القراب، فما وجدنا له أصلا فيهما ألبته، إلى آخر ما قال. وأنت تعلم أن القراض نوع من أنواع الإجارة، وأصل الإجارة في القرآن ثابت، وبين ذلك إقراره عليه الصلاة والسلام وعمل الصحابة به. القراض ما المقصود به؟ مضاربة. لا، مضاربة، المضاربة، شركة المضاربة. نعم. ولقائل أن يقول إن هذا غير صحيح لما ثبت في الشريعة من المسائل والقواعد غير الموجودة في القرآن وإنما وجدت في السنة، ويصدق ذلك ما في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، وهذا ذم ومعناه اعتماد السنة أيضا. ويصححه قول الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول الآية. قال ميمون يعني كلمة حق أريد بها باطل، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، مثل ما قاله الخوارج بيننا وبينكم كتاب الله كلمة حق لذا بها باطل، لأن السنة وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما يتفرع عن أدلة الكتاب والسنة أيضا شرع. والله المستعان. نعم. قال ميمون بن مهران: الرد إلى الله الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول إذا كان حيا فلما قبضه الله فالرد إلى سنته. ومثله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، الآية. ولا يقال إن السنة يؤخذ بها على أنها بيان لكتاب الله لقوله لتبين للناس ما نزل إليهم، وهو جمع بين الأدلة، لأن إذا كانت مجرد بيان للكتاب فليس فيها مزيد أحكام على ما في الكتاب، والمقرر أن فيها أحكام زائدة على ما في القرآن. نعم. لأننا نقول إن كانت السنة بيانا للكتاب ففي أحد قسميها، فالقسم الآخر زيادة على حكم الكتاب كتحريم نكاح المرأة على عمتها أو على خالتها، وتحريم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع. وقيل لعلي بن أبي طالب: هل عندكم كتاب؟ قال: لا، إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. قال: قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر. وفيه رد على الروافض الذين يزعمون أن عندهم وعند أئمتهم من العلم ما لم يطلع عليه غيرهم. نعم. وهذا وإن كان فيه دليل على أنه لا شيء عندهم إلا كتاب الله، ففيه دليل على أن عندهم ما ليس في كتاب الله، وهو خلاف ما أصلت. لكن أين هم ما يدعيه الرافضة من المسائل والقضايا والأحكام والشيء الكثير الذي يؤلفون فيه عشرات المجلدات في مئات من المصنفات، ويقول: ما عندنا إلا هذه العقل فكاك الأسير وثلاث مسائل فقط، سطر واحد، وأين هذا ما في كتب ما سودوا به الورق ما ينسبونه إلى أهل البيت، وأن هذا لا يشاركهم فيه أحد. نعم. العقل الديه. نعم. والجواب عن ذلك مذكور في الدليل الثاني، وهو السنة بحول الله. ومن نوادر الاستدلال القرآني على ما نقل عن علي أن أقل الحمل 6 أشهر، انتزاعا من قوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، مع قوله: وفصاله في عامين. إذا طرحت العامين من 30 24، من 30 يكون الناتج 6 أشهر. نعم. واستنباط مالك بن أنس أن من سب الصحابة فلا حظ له في الفيء من قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا، الآية. وقوله من قال لأنه في سورة الحشر خص الفيء بثلاث أصناف: الأول المهاجرين، ثاني الأنصار الذين تبوؤوا الدار، ثم بعد ذلك القسم الثالث الذين جاءوا من بعدهم بشرط قولهم: ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا. هذا وصف كاش، الذين لا يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان لا يستحقون من الفيء شيء، والروافض يلعنون الذين سبقوهم بالإيمان وهم خير الناس بعد الأنبياء الصحابة. نعم. وقوله من قال: الولد لا يملك، وقوله من قال: الولد لا يملك، كانوا رجع على مالك يا شيخ، كأنه قوله إيه؟ ك... كيف؟ كان يراجع على مالك وقوله سم من قوله استنباط مالك أن من سب لا من قوله هذا تابع المسألة تابع ما كان سأل. لا فيه قول قوله من قال الولد لا يملك لا لا لا ما لا سنة ما لا سنة قول من قال الولد لا يملك وقول من قال الولد لا يملك وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون وقول ابن العربي إن الإنسان قبل أن يكون علقة لا يسمى إنسانا من قوله خلق الإنسان من علق واستدلال منذر بن سعيد على أن العربية غير مطبوع على العربية بقوله والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وأغرب من ذلك استدلال ابن الفخار القرطبي على أن الإيماء بالرؤوس إلى جانب عند الإباية والإيماء بها سفلا عند الإجابة وهذا مستعمل إذا بغيت تنفي تقولها راسك يمين وشمال جاء فلان تقول هكذا يعني ما جاء ونعم إلى السفل ويدل له حديث صلاة الكسوف حينما دخلت أسماء والناس يصلون في البخاري فاستغربت ما وقت صلاة فأشارت عائشة رضي الله عنها إلى السماء فقالت أسماء آية فأشارت عائشة برأسها نعم يعني بالإشارة نعم والإيماء بها سفلا عند الإجابة أولى مما يفعله المشارقة من خلاف ذلك بقوله تعالى لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون الآية وكان أبو بكر الشبلي الصوفي إذا لبس شيئا خرق فيه موضعا فقال له ابن مجاهد أين في العلم إفساد ما ينتفع به فقال فطفق مسحا بالسوق والأعناق وهذا إتلاف من سليمان حيث قتلها لأنها شغلته عن الصلاة حتى فاتته ونظيره ما حصل من قتل الحمام التي بسببها وضع على النبي عليه الصلاة والسلام الحديث لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر زاد أو جناح وقتل الخليفة لأنه كذب بسببه على النبي عليه الصلاة والسلام إذا لبس شيئا خرق فيه موضعا ووجد تخريق الأكفان كفان إذا لفي بها الماء خرقت مزقت لأنهم في عصر كانت الأكفان تسرق من القبور فيقطعون الطريق على هذا السارق إذا وجدها مقرقة تركها والله المستعان نعم ثم قال الشبلي أين في القرآن أن الحبيب لا يعذب حبيبه فسكت ابن مجاهد وقال له قل قال قوله وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم هم يزعمون أنهم أبناء الله قل فلما يعذبكم فدل على أن الأب لا يعذب ولده نعم واستدل بعضهم على منع سماع المرأة بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه الآية وفي بعض هذه الاستدلالات نظر بل بعيد جدا لا سيما الاستدلال الأخير على منع سماع المرأة بقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه رب الله موسى لم ير الله جل وعلا والمرأة يجب عليها أن تحتجب عن الرجل نعم فلا يجوز سماع كلامها. على منع سماع المرأة بقوله تعالى لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فأضل بعيد جدا يعني لم يره ومع ذلك سمع كلامه، فدل على أن عدم الرؤية لا يمنع من السماع، هذا المناسب. لكن الشيخ المعلق دراز معلق على الموافقات يقول رتب موسى عليه السلام طلب النظر على تكليم الله له، ففهم هذا البعض أن موسى بنى هذا على أن من يجوز سماع كلامه يجوز النظر إليه وبالعكس، يعني من لا يجوز سماع كلامه لا يجوز النظر إليه، وحيث أن المرأة لا تجوز رؤيتها بالاتفاق فلا يجوز سماع كلامها، وما أبعد هذا لا سيما مع ملاحظة الفرق في مادة الجواز، المسألة المستدل به يتعلق بالله جل وعلا والمستدل له يتعلق بالمخلوق، وفرق بين الأمرين. نعم. فصل. وعلى هذا لابد في كل مسألة يراد تحصيل علمها على أكمل الوجوه أن يلتفت إلى أصلها في القرآن، فإن وجدت منصوصا على عينها أو ذكر نوعها أو جنسها فذاك، وإلا فمراتب النظر فيها متعددة لعلها تذكر بعد في موضعها إن شاء الله تعالى. وقد تقدم في القسم الأول من كتاب الأدلة قبل هذا أن كل دليل شرعي فإما مقطوع به أو راجع إلى مقطوع به أو وأعلى فإما مقطوع به أو راجع إلى مقطوع به، وأعلى مراجع المقطوع به القرآن الكريم، فهو أول مرجوع إليه. أما إذا لم يرد من المسألة إلا العمل خاصة فيكفي الرجوع فيها إلى السنة المنقولة بالآحاد، كما يكفي الرجوع فيها إلى قول المجتهد وهو أضعف، وإنما يرجع فيها إلى أصلها في الكتاب لافتقاره إلى ذلك في جعلها أصلا يرجع إليه أو دينا يدان الله به، فلا يكتفى بمجرد تلقيها من أخبار الآحاد كما تقدم. يعني أن العقائد لا تثبت بالآحاد، وهي طريقة المتكلمين، ومرادهم بذلك نفي ما يتعلق بالله جل وعلا، فالكلام باطل، لأن الآحاد إذا صحت لازم العمل بها في جميع أبواب الدين، في العقائد وفي الأعمال في كل شيء. والله أعلم.